النبي قال وكان عرشه على الماء. هذا ما تدرسنا في الأخير يعني العبارة الأولى ما كانت تدرسنا. نعم نعم Thank you.